أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما أدري الإخوان لاحظوا تماريننا للالتفات؟ كان على أساس نحل تمارين الالتفات، لكن باعتبار السيد كان غائب كنا ننتظره حتى يأتي. ما زال البحث في هذا المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق حول ترك المسند من الكلام، وهو قول الشاعر: فإني وقيار بها لغريب. هذه الجملة، جملة وإني وقيار بها لغريب، يمكن أن تعرب بإعرابات أربعة: وإني وقيار بها لغريب، كلمة وقيار بلي. المشكلة في هذه الكلمة قيار، قلنا من حسب المعنى إن اسم فرس، اسم جمل، اسم غلام، ماكو مشكلة، اسم علم بالنتيجة. احتمال أن تكون وقيار مبتدأ ثان وخبره محذوف، هذا احتمال. فيكون المعنى وإني لغريب وقيار غريب، الخبر محذوف، وتكون هذه الواو الموجودة هنا واو عطف جملة على جملة، فنكون قد عطفنا المبتدأ الثاني مع خبره على الجملة الأولى، من باب عطف جملة على جملة. يعني أنا غريب وقيار غريب، عطف جملة على جملة. هذا وجه، هو الوجه الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهذا الوجه جائز ولا محظور فيه ولنا شاهد عليه. ما هو شاهدنا؟ حذف حذف المسند، هذا وجه، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون وقيار، وقيار معطوف على محل اسم إن. أين اسم إن؟ يا أنا ضمير المتكلم، ضمير المتكلم اسم إن لفظا هو ماذا؟ منصوب، لأن اسم إن ينصب. وأما قبل الدخول إن لا لا لا، هذا لفظا اسم إن منصوب. وأما محل اسم إن، محل اسم إن رفع بالابتداء، فعطفنا قيار عليه، ولذا نلاحظ أن قيار مرفوع. فيكون وقيار معطوف على محل اسم إن، ولغريب، ولغريب خبر إلمن، خبر لي اسم إن، خبر لاسم إن أو خبر إن. هذا الإعراب، هذا الإعراب غير جائز، ليش؟ لأنه ثبت في الألفية في النحو، ثبتنا هناك إن أنا سيد والله مع غيرنا معكم معكم. هذا الإعراب غير جائز، لأنه في النحو ذكروا أنه لا يجوز العطف على محل اسم إلا قبل أن تأخذ خبرها، وجائز عطفك مرفوعا على محل اسم إلا بعد أن تستكمله، بعد الاستكمال يعني بعد أن تأخذ خبرها يجوز ماذا؟ العطف. قبل أن تأخذ الخبر لا يجوز العطف. حتى نكرر الاحتمال الثاني، نكرر لك الاحتمال الثاني. قيار معطوف على ماذا؟ على محل اسم إنه. ولا غريب خبر لإن ولقيار. على هذا الإعراب ينبغي أن نحذف هذا البيت من المختصر. ليش؟ ليس لنا شاهد فيه، لم لا يوجد شيء محذوف. كلامنا في أي شيء عن ماذا نبحث؟ عن نكات الحذف. فغريب خبر لقيار وخبر لإن. هنا قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن عطف اسم على محل اسم إن قبل أن تأخذ خبرها غير جائز. غير جائز طبعا. وهذا العطف يكون من أي عطف؟ من أي أنواع العطف؟ بناء على جوازه. من أي أنواع العطف يكون؟ من باب عطف مفرد على مفرد، لا من باب عطف جملة على جملة، بخلاف الأول. فإذا الأول جائز والثاني غير جائز. الإعراب الثالث، إعراب الثالث، أن يكون قيار، قيار مبتدأ، مبتدأ وخبره غريب وخبر إن محذوف، وخبر إن محذوف. هذا الإعراب ما فرقه عن الإعراب الأول؟ في الإعراب الأول جعلنا خبر قيار محذوف، في الإعراب الثاني جعلنا خبر قيار مذكور والمحذوف خبر إن. فيصبح شاهد لنا للحذف، لكن المشكلة أن هذا الإعراب غير جائز. من يقول لنا لماذا لا يجوز؟ أن نقول قيار مبتدأ وغريب خبر لهذا المبتدأ وخبر إن محذوف، فيكون التقدير وإني غريب وقيار غريب. أحسنت، لأن دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ غير المنسوخ غير جائز، إلا في الضرورة الشعرية، أم الحليسي لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، أم الحليسي لعجوز، هذا الشاب بالضرورة الشعرية. أما لام الابتداء لا تدخل إلا على خبر، على الخبر المنسوخ إذا سبق بماذا؟ بناسخ. وهنا قيار لم يسبق بناسخ، القيار مبتدأ لا اسم إن، اسم إن هي الياء. واضح هذا الشيء؟ هذا الإعراب غير جائز، الإعراب الثاني غير جائز والإعراب الثالث غير جائز. هذا إعراب. إعراب الرابع من يذكره لنا؟ ما هو الإعراب الرابع؟ يكون قيار. نعم؟ معطوف على اسم قيار. معطوف على اسم إنا؟ على اسم إنا؟ وباسم إن منصوب. لماذا قيام؟ يعني تقول أنت تريد نذكر وجه غير صحيح. الصحيح نذكر وجوه. نقول قيام في الماضي. لا صرف ذكر وجه غير صحيح. المهم يكون له وجه. ثلاثة وإلا إن خبرها منصوب عطف عليه لا يعطف عليه المرفوع. هذا نستطيع أن نعرف. نعم مفعول معه لا يصح. خبر لإلمة لشيء محدود. خبر هو قيار. إني بها لغريب وهو قيار. ماذا يعني؟ نقول هكذا قيار عطف على محل اسم إن. مثل الثاني لكن لغريب خبر لإن. وخبر قيار محذوف. هذا الاحتمال جائز. هذا الاحتمال جائز. شوف ما الفرق بين الاحتمال الأول والرابع. احتمال الأول عطف جملة على جملة. الاحتمال الرابع عطف مفرد على مفرد. ما الفرق؟ لماذا الاحتمال الثاني غير جائز والاحتمال الرابع جائز؟ في الاحتمال الثالث عطفنا قيار على ماذا؟ على محل اسم إن قبل أن تأخذ خبرها. لأن المفروض غريب خبر إلمن على الاحتمال الثاني. خبر خبر للياء خبر لإن وخبر لطيار. يعني خبر لمبتدأين. فيكون غريب في الحقيقة متأخر لأنه خبر كما هو خبر لإن خبر لطيار. فقبل أن تأخذ إن خبر عطفنا على المحل وهذا غير جائز. أما في الاحتمال الرابع التفت للنكتة جيدا. في الاحتمال الرابع عطفنا قيار على أي شيء؟ على المحل. لكن غريب خبر إلمن لإن. فغريب وإن كان متأخر لفظا لكنه في نية التقدم لأنه خبر لإن. فيكون عطف على محل اسم إن بعد الاستكمال. لأن ليس المقصود بالاستكمال الذي في الألفية أن يكون مذكور قبل. استكمال يعني بعد أن تأخذه. فهذا وإن كان متأخر في اللفظ لكنه خبر لإن. وهذا عطف بعد أن أخذت الخبر وهذا جائز. هذه وجوه في إعراب هذه الجملة. وحينئذ ماذا؟ حينئذ لا يكون لنا شاهد على جميع الوجوه. الوجه الذي لا يوجد فيه حذف لا يكون. أي وجه لا يوجد فيه حذف؟ وجه الثاني لا يكون لنا شاهد فيه. لكن الوجه الثاني والثالث لا يصحان والوجه الأول والرابع يا يصحان. نعم أيهما أولى؟ شوف في الإعرابات الأولوية إنما تكون بحسب المعنى. اتفقنا؟ هنا نلاحظ بحسب المعنى لا يوجد فرق بين الإعراب الأول والرابع. لا يوجد فرق من ناحية المعنى. نعم يمكن أن يقال من ناحية الصناعة أن الإعراب الرابع أولى. ليش؟ لأنه في الإعراب الأول كانت الواو عاطفة جملة على جملة، والأصل في العطف عطف مفرد على مفرد، فلذا يكون من ناحية الصناعة الإعراب الرابع هو الأولى كيف ما كان. أما في غيرها قال أنها لم تزايد عبر عنها. يعني شنو إذن تريد أن تحمل أنت البيت على الشذوذ مثلا؟ لا نقول خطأ لا، المفروض هكذا أنه نحن متى نحمل الشيء على الضرورة الشعرية إذا لا يوجد له وجه لتصحيحه؟ صحيح؟ طب ما دام عندنا وجه لتصحيحه ليش نحمله على الضرورة الشعرية؟ لا نقول خطأ فقط، يعني هذا الإعراب خطأ إذا أصرينا على أن اللام لام الابتداء وهذا هو الظاهر منها، فحينئذ يكون لا معنى الالتزام بالضرورة الشرعية. وين سنة في القراءة؟ ولا يجوز. إذا الوجه الأول تقدم، الوجه الأول ماذا كان؟ الوجه الأول فالمسند إلى قيار ماذا؟ محذوف. فالمسند إلى قيار محذوف وهو غريب آخر. ولا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن وغريب خبرا عنهما. هذا وين موجود؟ في أي احتمال من الاحتمالات؟ الثاني. واضح؟ ليش؟ لعدم جواز العطف على محل اسم إن قبل أن تأخذ خبرها، كما يقول ابن مالك: وجائز رفعك معطوفا على، وجائز رفعك معطوفا على محل اسم إن قبل أن، بعد أن تستكمل، لا قبل، بعد أن تستكمل، قبل الاستكمال يعني قبل أن تأخذ خبرها لا يجوز. وجائز رفعك معطوفا على محل اسم إن بعد أن تستكمل. شفت حفظ الألفية يفيدك فائدة كبيرة، ترى تصبح كل القواعد النحو بسهولة تستذكرها. في الألفية مثلوا لذلك بمثال غير هذا البيت ما ذكروه في الألفية. ما هو المثال اللي ذكروه في الألفية؟ بعيدا معمرا قائما، ربما هذا في ألفية ابن عقيل. في ألفية ابن الناظم ذكر آية، آية قرآنية. المهم هنا سوف يذكر هذا زيد وعمر، سوف يذكره هنا لامتناع. ليش لا يجوز؟ لامتناع العطف على محل اسم إن قبل أن تستكمل. ما معنى قبل أن تستكمل؟ يعني قبل مضي الخبر لفظا أو تقديرا. وأم هذا الإعراب الاحتمال الثاني على اللوح. وأما إذا قدرنا له، إلى أين يرجع الضمير؟ لقيار. أما إذا قدرنا له خبرا محذوفا ويكون قوله لغريب خبر لإنا، فيجوز أن يكون هو يعني قيار عطفا على محل اسم إنا. أي احتمال من الاحتمالات الأربعة؟ الرابع. أما إذا قدرنا لقيار خبر، حينئذ يصح أن نجعل قيار عطف على محل اسم إن، لأن هذا عطف على محل اسم إن بعد مضي خبرها تقديرا، وإن كان في اللفظ مؤخر. أما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فيجوز أن يكون هو عطفا على محل اسم إن، لأن الخبر أي خبر؟ خبر لا، الخبر المذكور اللي هو لغريب، لأن الخبر مقدم تقديرا، وإن كان بحسب اللفظ هو مؤخر عن قيار. فلا يكون مثل إن زيدا وعمرا ذاهبان، بل مثل إن زيدا وعمر إن زيدا وعمر عفوا إن زيدا وعمر ذاهبان، بل مثل إن زيدا وعمر لذاهب. شنو الفرق بينهما؟ أشرحناه فقط هذا التطبيق على هذا المثال. مثال إن زيدا وعمر ذاهبان، هذا جائز أو غير جائز؟ ليش؟ خبر للمبتدئين. أحسن، لأن ذاهبان خبر لزيد وعمر، فهو ليس متقدم، هو متأخر، لابد أن يكون متأخر في اللفظ وفي التقدير، إن خبر لهما، اتفقنا؟ فلا يصح أن تقول وعمر. صحيح، ماذا تقول؟ وعمرا. وعمرا، إن زيدا وعمرا، لأن العطف على اللفظ لا يشترط فيه الاستكمال، الذي يشترط فيه الاستكمال العطف على المحل. بينما مثل إن زيدا وعمر لذاهب، هذا جائز. ليش؟ إن زيدا ليش جائز؟ لأن ذاهب خبر لي، لأن خبر لزيد، اتفقنا؟ وعمر خبره محذوف مقدر، فيكون لذاهب وإن كان بحسب اللفظ متأخر، لكنه ينبغي أن يكون بحسب المعنى في جنب زيد، فيكون متقدم. واضح هذا الشيء؟ وهو جائز ويجوز. يعني لو فكنا التقدير إن زيدا وعمر لذاهب لا إن زيدا لذاهب وعمر كذلك وعمر ذاهب لا وعمر ذاهب لا لا ذاهب لا لا يصح أن تدخلها. وهو جائز. في سورة التوبة في بداية ماذا؟ براءة من الله ورسوله، وكذا وأن الله ورسوله وأن الله ورسوله عطف ورسوله على ماذا؟ على محل اسم إن على الله، هذا هو الشاهد الذي ذكر في الألفية. وهو جائز. ويجوز أن يكون، شوف الآن اذكرنا أي احتمال من الاحتمالات الأربعة على اللوح، مبتدأ والمحذوف، وأن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأصرها عطف على جملة إن مع اسمها وخبرها، أي احتمال؟ الأول، عطف جملة على جملة. هذا في الحقيقة كرره هنا المصنف، ولو ذكره في درس يوم أمس، هذا كان مقصودا في درس يوم أمس. هم انتهى، ما زال البحث في أي شيء؟ انتهينا من هذا المطب النحوي، ما زال البحث في أي شيء؟ في مكاتل الحذف. من جملة ما مثل به للحذف قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وهذه الجملة كيف نعربها؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أين الشاهد؟ نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راضي. ما الفرق بين هذا البيت وبيت قيار؟ كلاهما فيه حذف، لكن في قيار حذف الثاني لدلالة الأول عليه، في هذا البيت حذف الأول لدلالة الثاني عليه. شوف أصل هذه الجملة ما هي؟ وإني لغريب وقيار غريب، حدث غريب الثانية لدلالة الأولى عليها. خب هنا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، حدث راضون لدلالة الثاني عليها. واضح المطلب؟ يقول: وكقوله نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فقوله نحن مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا، يعني ما معنى لما ذكرنا؟ يعني ما مر من الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر واعتماد على أقوى الدليلين بناء على الظاهر ونحو ذلك. أي نحن بما عندنا راضون، فالمحذوف هنا هو خبر الأول بقرينة الثاني، وفي البيت السابق المحذوف هو خبر الثاني بقرينة الأول. واضح هذا الشيء؟ مثال ثالث يذكره المصنف: زيد منطلق وعمر. زيد منطلق وعمر، هذا أي واحد يشبه؟ يشبه بيت قيار أو بيت راض؟ طب لماذا كرر إذن؟ إذا يشبهه عادة تلخيص المعاني للخطيب القزويني عبارات مضغوطة برقيات. هذا لا يتناسب مع البحث البلاغي، بل في النحو ممكن أن تقول مثل بمثلين لأنه يختلف بالنحو، أما في البلاغة نتكلم. السبب في ذلك أنه في إني وقيار بها لغريب، إذا تذكرون قلنا هذا البيت من الشعر خبر لكن معناه التحصر، صحيح؟ يتحصر ويتحزن على الغربة، ومقام التحصر والتحزن مقام اختصار أو تطويل؟ اختصار. فهنا حذف غريب لوجود قرينة تدل عليها مع كون المقام مقام اختصار. أما في قولك زيد منطلق وعمر، حذف خبر عمر هو منطلق لوجود قرينة لكن المقام ليس مقام اختصار. واضح هذا الشيء؟ وقولك زيد منطلق وعمر، أي وعمر منطلق، فحذف للاحتراز عن العبث من غير ذيق مقام، بخلاف بيت قيار حذف للاحتراز عن العبث مع ذيق مقام، لأن المقام مقام تحصر، الإنسان الذي يتحصر ليس له مهجة على الكلام. مثال، كم صار مثال إلى الآن؟ ثلاثة أمثلة. مثال الرابع: وقولك خرجت فإذا زيد. هذه كثيرة عند العرب، طبعا هذه كلمة، هذه إذا يقال إنها هي التي سببت موت سيبويه، إذا هي التي سببت موت سيبويه. يقال أنه التقى الكسائي مع سيبويه في محضر أحد الأمراء، فهذا الأمير اعترض عليهما أنه أنتم العلماء اختلفتم، فماذا بقي لنا نحن العوام؟ اختلفتم في النحو يعني، فماذا بقي لنا نحن العوام؟ فيجب أن تتناقشوا وتصلوا إلى حل. فقال الكسائي لسيبويه: تسأل أنت أو أنا؟ قال له سيبويه: اسأل عنك. فسأل الكسائي هذا السؤال: كنت أظن أن النحلة أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ واضح السؤال؟ تقول فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، ما الفرق بينهما؟ لا، كلاهما ضمير منفصل. أحسن. فإذا هو هي تكون جملة اسمية، فإذا هو إياها تكون إذا دخلت على جملة فعلية، لأنك لابد أن تقدر فعل نصب إياها. فهل إذا الفجائية تدخل على جملة اسمية؟ أو هكذا السؤال، يعني إذا نريد نصير السؤال، أو تدخل على جملة فعلية. سيبويه قال: الصحيح أن نقول فإذا هو هي، فإذا هو هي. كسائي قال: يجوز الوجهان، فإذا هو هي وإذا وفإذا هو إياها. اختلف. قال أنه يجب أن نحسم المشكلة في هذه القضية، فسميت هذه المسألة بمسألة الزنبور اشتهرت. من هنا إلى هناك قال الكسائي لا بأس، نأتي بأعرابي من البادية. طبعا الأعرابي من البادية لا يعرف فاعل ومفعول ومنصوب وفعل، أنا يعرف أن يتكلم. فسأله الأمير ماذا تقول، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ فقال نقول كلا، نتكلم بكلا الكلامين. فأعطى الأمير الحق للكسائي. طبعا الكسائي تعرفون مذهبه ما هو؟ شيعي، بينما سيبوي على المذهب السني. طبعا باعتبار التاريخ الذي نقلوا لنا هذا التاريخ المؤرخون لهذه القضية من السنة، فاستنكروا لسيبوي وقالوا أن الكسائي قد رشى الأعرابي بل واتفق معه أن يتكلم بهذا الكلام كيفما كان، لسنا بصدد تحقيق هذه القضية. فيقال أن من هذه القضية ذهب الكسائي رجع إلى بيته. الشيرازي من أي بلد؟ من شيراز. أنا قلت الشيراز سيبويه من شيراز بل سيبويه من شيراز رجع إلى بلده وأغلق الباب عليه عدة أيام حتى مات. فيقال قتلته مسألة الزنبور. المهم نعم هي لا. فهنا نرجع إلى بحثنا. هنا يقول خرجت فإذا زيد، طب فإذا زيد لابد أن تقدر شيء، فإذا زيد ماذا؟ فإما تقول فإذا زيد بالباب أو فإذا زيد موجود. المهم لماذا المصنف ذكر هذا المثال؟ هذا المثال يختلف عن الأمثلة السابقة مع اشتراكهما في وجود حذف للمسند في جميع هذه الأمثلة. لماذا يختلف عن الأمثلة السابقة؟ أن هذا المثال هذا الحذف فيه مضطرد في باب إذا الحذف ماذا؟ مضطرد. فهنا تكون النكتة في الحذف لاتباع الاستعمال على ذلك. تذكرون ماذا ذكرنا في أحوال المسند إليه؟ قد نحذف لاتباع الاستعمال على ذلك، كرمية من غير رام تقديرها هي رمية لاتباع الاستعمال على ذلك. وهنا أن هذا الاستعمال مضطرد وشائع فاتباعا له نحذف. لذا يقول وقولك خرجت فإذا زيد أي موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب أو ما أشبه ذلك مما تدل عليه القرائن، فحذف هذا المقدر الذي ذكرناه لما مر. لما مر من ماذا؟ من الاحتراز عن العبث لوجود قرينة تدل عليه، مع نكتة إضافية ما هي؟ اتباع الاستعمال. ما هو المقصود من اتباع الاستعمال؟ اتباع الاستعمال الشائع في الحذف في باب إذا، لأن إذا المفاجأة تدل على مطلق الوجود، فقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية الوجود خاص. فإذا يعني إذا هناك شيء موجود، فإذا هو بالباب هذا وجود خاص، فإذا هو في الدار هذا وجود خاص. فقد ينضم إليها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج المشعر بأن المراد فإذا زيد بالباب أو حاضر أو نحو ذلك. المثال كم صار مثال إلى الآن؟ أربعة. المثال الخامس، شوف كل مثال له نكتة إضافية عن المثال السابق. قول الشاعر إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا. ما معنى هذا البيت؟ نشرح البيت أولا. إن محلا وإن مرتحلا، يريد أن يقول الشاعر أنه في هذه الدنيا الإنسان له محل فيها وبعد فترة يرتحل عنها. وإن في السفر، السفرنا بمعنى المسافرين، إذ مضوا مهلا، يحفظ. نعم ذهبوا ولا يرجعون. طب يعني توغلوا في الذهاب بحيث لا يتوقع منهم الرجوع. فالشاهد أين؟ إن لنا محلا وإن لنا عنها مرتحلة. إن لنا في الدنيا محلا وإن لنا عنها مرتحلة. فإذا هناك شيء محذوف. ما هو المحذوف؟ خبر، خبر إن مسلم، لأن اسم إن اللي هو محلا ومرتحلة مذكور. لماذا هنا حدث؟ هنا حدث المسند إليه للاختصار، حدث المسند عفوا للاختصار لوجود دليل يدل عليه لكون ذكره عبث ولغو بناء على الظاهر، أو للعدول إلى أقوى الدليلين نفس النكات التي ذكرناها سابقا، ولضيق المقام أو للمحافظة على الوزن الشعري، لأنه لو ذكر المسند لاختل الوزن الشعري. واضح هذا الشيء؟ نكتة أخرى يقول ولاتباع الاستعمال على ذلك. شوف في باب في كتاب سيبويه، قلنا سابقا لكم أن كتاب سيبويه لم يعنون على طبق الكتب النحوية المعروفة، فالكتب النحوية المعروفة باب الكلمة والكلام، باب الفاعل، باب الخبر، باب المبتدأ، باب كان، هكذا الكتب النحوية. لا، سيبويه أكثر كتبه مبوبة على حسب الأمثلة. باب جرد قطيفة، باب إن مالا وإن ولدا، باب إن مالا وإن ولدا، يعني إن لنا مالا وإن لنا ولدا. ما هو هذا الباب؟ الباب هو أن تتكرر إن ويتحد الخبر، ويتحد الخبر ويختلف الاسم. في هذا الباب شاع عند العرب، ما الذي شاع؟ حذف الخبر المسند. إن أصلها ماذا؟ إن لنا مالا وإن لنا ولدا. شوف تكررت إن وتكرر الخبر بلفظ واحد، فالقاعدة عند العرب يحذفون هذا. فإذا الشائع عند العرب حذف هذا، الاتباعي ما هو شائع عند العرب. لذا يقول وقوله إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا، أي إن لنا في الدنيا حلولا وإن لنا عنها إلى الآخرة ارتحالا، والمسافرون قد توغلوا في المضي لا رجوع لهم، ونحن على أثرهم عن قريب. من أين فهم هذا؟ أين فهم أن نحن على أثرهم عن قريب؟ إن لنا محلا. من أين هذه إن لنا محلا؟ معناها نحن على أثرهم عن قريب. الآن إذا جئت وتقول هذا الكرسي التي هذا محلي الذي أجلس عليه، يعني معناها أنك راحل عن قريب. من أين فهم تفتزاني هذه الجملة ونحن على أثرهم عن قريب؟ أحسن، من المحل، لأن المحل عادة يتغير يتبدل، لا يبقى الإنسان مستقر في مكان واحد. فحذف المسند الذي هو ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين، أعني العقد، هذا شرحناه في باب المسند ليس راجع، ولضيق المقام، أعني المحافظة على الشعر، ولاتباع الاستعمال لاضطراد الحدث في مثل إن مالا وإن ولدا. وقد وضعا هذه الجملة تأييد لكون الحدث ماذا؟ لكون الحدث مضطرد. وقد وضع سيبويه في كتابه لهذا بابا، فقال هذا باب إن مالا وإن ولدا. المثال السادس الذي يذكره المصنف للحذف قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. قل لو أنتم، أين المحذوف؟ تعال نعرب هذه الجملة الآن، نتمرن على الإعراب حتى يتضح لنا أين المحذوف. قل فعل أمر، الفاعل مقدر تقديره أنت، لا تقول الشاهد في أنت. ليش؟ لماذا لا يصح أنت أن تكون هي الشاهد على الحذف؟ محذوفة ليش؟ وهنا لأنها مسند إليه، كلامنا في أي شيء المسند، لأن أنت فاعل والفاعل مسند إليه لا مسند، إذا ليس لنا شاهد في هذا الحذف. قل لو طب حرف تمني، يعني إذا نسوي شاهد المسند إليه. نعم إذا نسوي شاهد المسند، بل الشاهد هنا في المسند إليه ممكن، أما هنا لا يصح. لو أنتم، أنتم ما هو إعرابها؟ فاعل المن؟ أحسنت، فأنتم فاعل لفعل محذوف، شاهد في الفعل المحذوف. ليش؟ لماذا لم نجعل أنتم مبتدأ؟ لأن لو لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، لو لا تدخل إلا على الجمل فلا يفيدن، لا بد أن نقدم، لا نستطيع أن نقول تملي أنتم فاعل لي تملكون المذكورة. ليش؟ لماذا أنتم لا يصح أن تكون فاعل لتملكون المذكورة؟ لسببين، أولا الفاعل لا يتقدم على الفعل، ثانيا أن تملكون لها فاعل وهو الواو، والفعل لا يأخذ فاعلين. واضح هذا الشيء؟ فإذا صار واضح بعدما تعرب الجملة يصبح الشاهد واضح، لذا لا نطول في هذا البحث. وقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فقوله أنتم ليس بمبتدأ، لا تتوهم، لأن لو إنما تدخل على الفعل، بل هو فاعل فعل محذوف، والأصل لو تملكون تملكون، فلما حذفنا تملكون الأولى الواو تحولت من ضمير متصل إلى ضمير منفصل، فحذف الفعل وهو تملكون الأول احترازا عن العبث لوجود ماذا؟ ما يفسره في دليل يدل عليه وهو تملكون الثانية، ثم أبدل من الضمير المتصل ضمير. ما معنى أبدل هنا؟ يعني هذا البدل الذي ندرسه في النحو؟ لا، أبدل المعنى اللغوي، الإبدال بمعنى التعويض والجانشين بالفارسية، أبدل بمعنى عوض عنه للمعنى الاصطلاحي. ثم أبدل من الضمير المتصل ضمير منفصل على ما هو القانون، يعني على ما هو القاعدة، القاعدة عندما تحذف الفعل يتحول الضمير المتصل إلى ضمير منفصل، لأن الضمير المتصل لا يتصل بالهواء، المفروض حذفنا الفعل يتحول من متصل إلى منفصل، هذا معنى كلمة القانون، يعني القاعدة عند حذف العامل. فالمسند المحذوف هنا فعل وفيما سبق اسم أو جملة. ليش قال اسم أو جملة؟ لا، فيما سبق، فيما سبق يعني في قوله إن محلا وإن مرتحلة. ليش قال اسم أو جملة؟ في إن محلا وإن مرتحلة لماذا قال اسم أو جملة؟ يمكن أن يكون شبه الجملة هي الخبر، يمكن أن يكون الخبر محذوفة متعلق شبه الجملة. وين؟ لا، ما هذه محذوفة. نعم، هو المحذوف خبر، لماذا قال هذا الخبر إما جملة أو مفرد؟ شبه الجملة لنا هي نفسها الخبر، وترك أن تقول لنا هي متعلق بخبر محذوف، يعني تقول موجودة، يعني قرط، لكن ليس بشكل كامل. أحسنت، مرة تقدر الجار مجرور ليس هو الخبر، له متعلق، مرة تقدر إن لنا يعني إن حاصل، إن محلا حاصل لنا، هنا الخبر المحذوف ما هو؟ حاصل اللي هو اسم. ومرة تقول حصل أو استقر، ومرة استقر أو مرة مستقر، إذا قال إما جملة وإما اسم. وقوله تعالى مثال سابع ما أدري ثامن سابع فصبر جميل تفت لي هذه الآية كيف نعرف هذه الآية فصبر جميل يحتمل فيها وجهان فصبر مبتدأ جميل صفة والخبر أين هو محلوف تقديره أجمل صبر جميل أجمل مثلا ويحتمل أن يكون صبر خبر والمبتدأ محذوف صبري صبر جميل ويحتمل صبر جميل أجمل يعني أجمل من كل شيء واضح هذا الشيء لماذا جاز الابتداء بالنكر على احتمال أن يكون صبر مبتدأ لوصفها لأنها وصفات يقول فصبر جميل أجمل هذا على تقدير حذف الخبر أو فأمري صبر جميل على تقدير حذف مبتدأ ففي الحذف تكثير للفائدة ليش لأن تصبح يمكن لك أن تحمل الكلام على معني على إعرابين نقول له هذا غير صحيح هذه النكتة غير صحيحة لأن العربي عندما يتكلم أصلا لا غير ملتفت لأن هذا يعرب مبتدأ أو يعرب خبر والباري عز وجل تكلم على وفق صليقة العرب ففي الحد تكثير للفائدة بإمكان حمل الكلام على كل من المعنيين بخلاف ما لو ذكر فإنه يكون نصا في أحدهما متعين أنه إما مبتدأ وإما خبر بعد ذلك يذكر المصنف مطلب هو في الحقيقة تكرار لما تقدم في بحث المسند إليه في بحث المسند إليه قلنا لا بد في الحذف من قرينة بدون قرينة لا يجوز حذف إلا في مورد واحد ما هو يجوز لك أن تحذف من دون قرينة في مورد واحد يجوز أن تحذف من دون قرينة يوم طلعتون درسنا كله أسئلة وتمارين نريد الإخوان يبدأوا بالمشاركة يعني الآن أنت قطعت مرحلة في المختصر 130 صفحة تعودت على طبيعة التفتزاني على طبيعة الخطيب على نمط المختصر ينبغي تصبح المطالب عندك ماذا؟ أسهل يعني شيئا فشيئا تصبح في المستقبل إن شاء الله أعطيك الدرس تحضره في البيت تلقي عليه لأنه تعودت على طريقة التفتزاني وإذا لم تشعر أنك تطورت لا يكون الدرس مفيد فذكرنا مورد سابقا يجوز الحذف بدون قرينة متى؟ إذا كان غرض المتكلم تعلق بالإبهام إذا كان عندك غرض أن لا تجعل ذاك يفهم إذا لا تجعله يفهم تنتظر حتى يوجد قرينة حتى تحدث لا فإذا تعلق الغرض بالإبهام لكن هذا قلنا هذا غرض نادر لا يقصد من الخطابات المتعارفة التي هي تكون بقصد الإفهام والتفهم واضح هذا الشيء فإذا هذا سابقا ذكرنا أن الحذف لا بد له من قرينة بدون قرينة لا يجوز الحذف فالقرينة مجوزة للحذف ما هي القرينة يقول عدة قرائن عندنا نذكر لك قرينة الآن وقوع الكلام جوابا لسؤال يكون قرينة مثلا أين زيد ماذا تقول لي في الدار بعد في داعي تقول زيد في الدار ليش لأنه تقدمت في السؤال فإذا وقوع الكلام جواب عن سؤال جواب عن سؤال يجوز قرينة مجوزة للحذف لا تفت للمطلب هنا السؤال على نوعين السؤال على نوعين النوع الأول السؤال المحقق يعني يكون مذكور بالفعل النوع الثاني السؤال المقدر أصلا في الجملة ما في سؤال ما في الجملة سؤال كيف أنا حتى مثلت مثال دعك من هذا البحث دعك من هذا البحث، هذا المطلب سوف يأتي مفصلا في مباحث الإيجاز إن شاء الله، في بحث الإيجاز والإطناب والمساواة. تفضل جيدا. مثلا قال لي كيف أنت، هذا السؤال محقق أو مقدر؟ محقق مذكور. قال لي كيف أنت، قلت عليل، وقع جواب عن سؤال فحذف ما قال أنا عليل. هنا عندما قلت عليل فكأن سائل سأل لماذا، ما هو سبب علته، فقال صهر دائم وحزن طويل. هذه الجملة الثانية صهر دائم جاءت جواب عن سؤال مقدر، واضح معنى السؤال المقدر؟ السؤال المقدر عادة، تفهم جيدا معي متى يأتي السؤال المقدر، عادة يأتي كلام موهم مبهم يقتضي أن المخاطب يسأل عنه، فالكلام الذي يأتي بعده يكون جواب عن هذا السؤال الذي اقتضاه المقام. واضح هذا الشيء؟ هذا نسميه سؤال مقدر، وسيأتي هذه تسمى بالجملة الاستئنافية على بعض الاصطلاحات، تسمى جملة استئنافية باصطلاح علماء البيان، سوف يأتي إن شاء الله. خب، فإذا السؤال إما محقق كالسؤال الموجود فعلا في الكلام، وإما مقدر. السؤال المقدر هو ذاك الذي عندما يتقدم كلام يكون مبهم يقتضي أن المخاطب يستفسر عنه. مثل على ذلك بقول الشاعر ليبكى يزيد ضارع لخصومة، شوف انتبه جيدا معي، ليبكى يزيد، هذا الفعل يبكى مبني لأي شيء؟ مبني للمجهول، صحيح؟ هذا الفعل مبني للمجهول. طب المبني للمجهول ماذا يأخذ، فاعل أو نائب فاعل؟ نائب فاعل. يزيد مذكور، ليبكى يزيد، من الذي يبكي يزيد؟ مجرد أن تسمع ليبكى يزيد ألا تتساءل بينك وبين نفسك من الذي يبكيه؟ ها؟ ضارع لخصومته، هذا جواب عن سؤال مقدر، يعني يبكيه ضارع لخصومته. عندما قلت يبكى يزيد كأن سأل من يبكيه، فقلت ضارع لخصومته، فحذفنا يبكيه ضارع يبكيه، حذفناها ليش؟ لدلالة السؤال المقدر عليها. واضح؟ إذن القرينة إما سؤال محقق وإما سؤال مقدر. تطبيق العبارة وتكملة البحث إن شاء الله تأتي في يوم غد.